يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نصف الصحابة بالجهل لعموم الآية فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حيث أن هذا يقرر في الجامعات عندنا؟ لا يقرره إلا من هو أجهل من حمار أهله، بل من جهل الصحابة فهو الجاهل، ومقصود الآية غير ما يتصور هؤلاء الجهلة المساكين الذين اعتمدوا على علم الكلام فخربت عندهم الأفهام، لأن علم الكلام خطير، علم المنطق صرف الناس عن كتاب الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقعهم في المهالك، بل أوقعهم في الحيرة، بل أوقعهم في الزندقة وإنكار أسماء الله وصفاته، وهذا أمر في غاية الخطورة والعياذ بالله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. وقال أيضا في رواية أخرى: لأن أزني، شوف على عظمة الزنا، لا يبيح الزنا، انتبه، لا يفهم منه أنه، لكن يقول إن الزنا وهو كبيرة من الكبائر أهون وأقل خطرا من أن أقع في علم الإيش؟ الكلام الذي هو علم المنطق، وهذا هو الذي ضيع الناس وصرفهم عن الحق وأبعدهم عن الله وجعلهم فريسة للأهواء ولتلاعب الشيطان بهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس المغرب أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.